الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبعض الجماعات التبليغ أحيانا يخرجون معهم صوفية مبتدعة ويقول لو نفاتحهم في التوحيد ما خرجوا معنا، ولكن خليهم يخرجون بعد ما يعني يتأثرون بالموعظة يقول نبدأ نعلمهم بالتوحيد، يقولون ووجدنا لذلك أثر، يقول لكن لو بدأناهم بالتوحيد وأن ما يعني الذي أنتم عليه بدعة لا يخرجون معنا. نعم. ما أدري يا شيخ ما هذا لا بأس به، لأنهم هم يرون أنهم على توحيد. المشكل أن هؤلاء يرون أنهم على توحيد، فما داموا يرون أنهم على توحيد نمهلهم حتى يألفون ويفهمون ما عندنا من علم، ثم نطالبهم بترك ما هم عليه من الصوفية.